وإذا ما قصد في القهوة إذا وضع الزعتران في القهوة ولم يقصد بذلك التطيب ولا الترطف فلا حرج في ذلك، وإن كان هذا يسمى طيبا عند أهل العلم، لأنه إذا أكل تقدم أو شرب لم يقصد الترطف ولم يقصد التطيب فلا بأس بذلك.